له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لعلنا إن شاء الله تعالى نختم الليلة هذا الكتاب المفيد للإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمية، وقد فرغنا من رده رحمه الله على الزنادقة الطاعنين في القرآن، ثم بعد ذلك بدأ يرد على الجهمية في أصولهم الباطلة كإنكارهم لصفات الله وكإنكارهم أن يكون القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ودعواهم بأنه مخلوق، كذلك إنكارهم علو الله على خلقه، كذلك إنكارهم أن يكون الله متكلما. كل ذلك من أصول الجهمية رد عليه الإمام أحمد رحمه الله بالأدلة الشرعية والبراهين العقلية، فجزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. وانتهينا أمس من رد الإمام أحمد على دعوى الجهمية في قوله تعالى عند قولهم عن نبي الله عيسى وكلمته، وبينا ما يتعلق بتفسير أهل السنة وأن المراد وكلمته ألقاها إلى مريم، وبين الإمام أحمد أنه ليس معنى ذلك أن عيسى هو الكلمة، وإنما هو كان بكلمة الله، خلق بكلمة الله، وهذا المعنى هو صريح القرآن. قال الله عز وجل في كتابه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبين القرآن أن عيسى ليس هو الكلمة، وإنما بالكلمة خلق. ثم احتج هؤلاء المبتدعة على قولهم الفاسد بأدلة، وبدأ الإمام أحمد يسردها دليلا بعد دليل، ويبين دعواهم الباطل في تحميلهم للقرآن ما لا يحتمل. فقال رحمه الله تعالى، نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليه. انظر، هذا المبتدع يقول الله جل وعلا يقول بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وجه الدلالة عند المبتدع أن الله عم كل ما بين السماء والأرض، كل من حصر بين السماء والأرض فهو مخلوق. قالوا والقرآن بين السماء والأرض فهو مخلوق. وهؤلاء كما يقول الإمام ابن تيمية لا تجد مبتدعا يحتج لضلاله بنص إلا وفي النص الذي احتج به ما يبطل دعواه. طيب فنقول قولك أن كل ما بين السماوات والأرض مخلوق حق، ولكن أخبرنا بما خلقت السماوات والأرض وما بينهما، بماذا؟ قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمس رضا ذكرني بالآية اللي أخطأت فيها في سورة مريم، عندما بشرت مريم فقال الله، قال لما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فالآية قال الله عز وجل كذلك الله، قال كذلك ايش الآية ولا ايه يفعل كذلك في آل عمران كذلك الله يفعل يخلق ما يشاء ويفعل. طيب الظاهر ان انت تايه مني. المهم فالمقصود من هذا انه يقال لهذا المبتدع صدقت في قولك كل ما بين السماوات والارض مخلوق، ولكن السؤال بما خلقت السماوات والارض وما بينهما؟ الله جل وعلا يقول كن فيكون. اذن المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهما خلقت بكلمة كن، إذن فكلام الله به خلق الخلق، فدل ذلك على أن كلامه ليس بمخلوق، بل إن الله يخلق الخلق بماذا؟ بكلامه، عندما يريد أمرا أن يخلقه يقول له كن فيكون. إذن قولك كل ما بين السماوات والأرض مخلوق حق، ولكن الباطل أنك أدخلت في الخلق ما ليس منه، إذ جعلت القرآن بين السماوات والأرض وأجريت عليه الخلق، مع أن الواقع أن القرآن من كلام الله وأن كلام الله به خلق الخلق. كلام واضح؟ نعم ماشي. قال رحمه الله تعالى ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال هل صوتك عبد الرحمن ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليه. فقلنا لهم أليس إنما أوقع الله عز وجل الخلق والمخلوق على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ فقالوا نعم. فقلنا هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا نعم. فقلنا فإنه لم يجعل ما فوق السماوات من الأشياء المخلوقة، وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة، ولم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله عز وجل على السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا فيما ادعوه أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل خلق السماوات والأرض. ألا وهو الحق. وما هو الحق؟ قوله الحق. إذن فخلق السماوات والأرض بقوله، فكيف جعلت قوله مخلوقا مع أن المخلوق خلق بماذا؟ بقوله الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله. نعم. لأن الله تعالى يقول الحق، قال والحق أقول، قال فالحق والحق أقول. فالحق أن الله اسمه الحق، لأنه حق بذاته وكلامه حق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من التهجد كما في الصحيحين يقول: اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق. فالله هو الحق ولا يقول إلا الحق. إذن فلما يقول أن الله خلق السماوات والأرض ما خلقهما إلا بالحق، والحق قوله، إذن فالمخلوق كان بكلام الله، والقرآن من كلام الله. نعم. وقال: ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، فالحق الذي خلق به السماوات والأرض. الله أكبر. قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. نعم. انظر كيف يتعامل أهل السنة مع الأدلة. عندما جاءت الآية خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أتى الإمام أحمد بالآية الأخرى: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إذن هذه قاعدة أهل السنة، تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. لذلك بعض أهل العلم لما عرضت عليه كتابي تفسير القرآن وسميته تفسير القرآن بما ثبت من الأحاديث والآثار، فضحك الشيخ، قال: وأين تفسير القرآن بالقرآن؟ مع أن الكتاب فيه تفسير القرآن بالقرآن، لكن الشيخ قصد أن يسمى الكتاب بماذا؟ بالاسم الأفضل، تفسير القرآن بالقرآن وبما ثبت من الأحاديث والآثار. على كل حال، العبرة بالحقيقة وليس بالتسمية، وإن كانت تسمية كانت أفضل، كما قال الشيخ، ربي يصلح حاله يا رب. فالمقصود أن من أصول أهل السنة في بيان الأدلة أن تضم الأدلة بعضها إلى بعض، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بجمع الأدلة بعضها إلى بعض. ربما جاءت آية قد تستشكل فتفسر في موضع آخر وتفسر في موضع آخر، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، كذلك السنة تفسر القرآن. وسيأتي في استدلال أحمد في ردهم على إنكار رؤية الله، سيأتي استعماله للأحاديث: إنكم سترون ربكم. فهذه قاعدة لا ينبغي أن تهمل، أن القرآن لا بد أن يفسر بالقرآن، وأن يفسر أيضا بماذا؟ بالسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيان ما جحدت به الجامية من قول الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا مبحث آخر، ألا وهو الرد على أهل البدع في إنكارهم رؤية الله. قلت وأقول حتى بح صوتي: إن الذي نذكره من أصول أهل السنة إن الجهمية لم تمت وإن مات اسمها. إن الذين يقولون بخلق القرآن الآن في الجزائر وتونس وليبيا وعمان مركز ثقة لدعوة الإباضية، القائلون بخلق القرآن، ويقولون من لم يقل بخلق القرآن فهو كافر. إن الذين ينكرون أن يكون القرآن قد تكلم الله به صوتا وحرفا الأشاعرة، وهم جماهير العالم الإسلامي الآن. إن الذين ينكرون رؤية الله وأن الله لا يرى هؤلاء الإباضية وثقل دعوتهم في عمان والجزائر وليبيا. إن الذين يقولون أن الله في كل مكان وأنه ليس فوق السماوات إله يعبد بل هو في كل مكان، هم جماهير الأشاعرة. فحذاري من التدليس والتلبيس من أهل البدع ومن الجهال الذين يضعفون العقائد ويشغلون الناس ويقولون نحن الآن لسنا في شرك القبور، نحن في شرك القصور، فلا القصور تحصلوا ولا القبور اتعظوا بها. إذن هذه العقائد هي التي عليها جل الناس ممن ينتسبون إلى العلم ما خلا أهل الحديث والأثر. إذن هذه عقائد فاسدة تحيا. الآن ينكرون رؤية الله الإباضية، يقولون الله لا يرى وهم في عمان، كذلك في الجزائر، كذلك في تونس والمغرب، واستفحل أمرهم حتى الآن يدعون أن كل من خالفهم كافر. فهؤلاء من الجهمية وإن أبوا أن يطلقوا على أنفسهم ذلك. أما أهل السنة فيؤمنون بأن الله يرى حقيقة، ولا يعلم كيف الله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلنا لهم لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف، لا يرى إلا شيء يفعله. إذن لماذا أنكروا أن يرى الله؟ قالوا: لأنك إذا رأيت الشيء وقعت رؤيتك على موصوف أم على عدم؟ الآن إذا رأيتك أنا رأيت صفتك، رأيت وجهك، رأيت عينيك، فقالوا: ما دام أن الرؤية تستلزم موصوفا فالله لا يرى. ما قاعدتهم؟ اسكت يا ولد، ما قاعد مثلا محافظ على الدروس كنت فلاح. ما قاعدتهم؟ تنزيه الله. لأن الجهمية ينكرون صفات الله، فإذا كانت الرؤية تستلزم ذاتا لها صفات، وهم أصلا ماذا؟ ينكرون الصفات، فلذلك استلزموا إنكار الرؤية، لأن الرؤية تستلزم موصوفا، والصفات عند الجهمية منفية عن الله، فلذلك ماذا؟ أنكروا الرؤية. نعم، نحن إذا رأينا الله نرى وجه الله، ولا يعلم كيف الله إلا الله، ونرى الله سبحانه وتعالى بأعيننا، فنرى ذاته، نرى ما نشاء، نرى ما ياء بالياء وليس بالنون، نرى ما يشاء أن نراه من ذاته. إذن له صفة ترى، له ذات ترى، فلما كانت الصفات منفية عندهم والرؤية تدل على موصوف يرى، وإلا إذا لم يكن موصوفا فهو أحسن جدع يلا جدع ليك مستقبل، وإلا فإن لم يكن له صفة فهو عدم، لأن العدم لا وصف له، ها؟ فلذلك أنكروا رؤية الله. نحن نقول يا جماعة الله له صفات، له ذات، له نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لكن النفس لا كالنفس، هذه اللوازم الباطلة. قال أحمد: نعم. قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف، لا يرى إلا شيء يفعله. إلا لشيء، تمام، مش على نسختك. فقلنا: أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. إذن نسب أنهم يرون الله، ذكر وجوههم. لماذا ذكر وجوههم؟ ما السر في ذكر الوجه؟ لأن العين في الوجه، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بماذا؟ بأعينهم التي في وجوههم. فلماذا ذكر وجوههم؟ ليدل على أن الرؤية حق، لأن العين في وجههم فيرون الله. إلى ربها ناظرة، وانظر إلى عظمة القرآن، فرق بين النظارة وبين النظر. إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة النعمة، فكذبهم الله، إن النعمة حاصلة لهم قبل ماذا؟ قبل النظر وبعد النظر. هل فهمتم لماذا ذكر أنها ناظرة؟ ما معنى ناظرة؟ عليها أثر النعمة، بهية حسنة. ومنه نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع. نظر أي جعل الله وجهه نظرا بهيا، إذا رأيته توسمت في وجهه البهاء. تلاقي أسود، فين الود الأسمر؟ أسمر مثلا زي الودة، ها؟ وتلاقيه من أهل الحديث فتلاقيه في بهاء في وجهه وإن كان أسمر. هذا بهاء السنة، هذا بهاء السنة. لذلك أهل الحديث حقق الله فيهم دعوة نبيه، لا ترى صاحب حديث إلا وجهه نظرا ما دام على الجادة. إذن ذكر النظرة في الوجه حتى لا يقال إلى ربها ناظرة، يعني كما أول تنتظر الرحمة والفضل، بل إن الرحمة والفضل حاصل لهم قبل النظر. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. فقالوا إنما معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. انظروا، قالوا معنى إلى ربها ناظرة تنتظر الرحمة والثواب، وإنما إلى ربها ناظرة أي إلى فعله وإلى قدرته. والآية قالوا هذه الآية مثل قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. طيب إذا قلت ألم تر إلى ربك، هل استتم لك معنى حتى تكمل؟ كيف مد الظل؟ إذن ألم تر إلى ربك، السياق دل على أن معنى ألم تر أي ألم تعلم كيف قدر ربك أن يخلق الظل وأن يمن عليكم بنعمة الظل. فأي عربي يسمع هذه الآية ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، هل يفهم منها أنه يرى الله، أم أن الله أخبره ألم تعلم كيف مد الله الظل؟ لذلك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذن ألم تر يعني ألم تعلم، فأدخلوا ألم تر التي بمعنى العلم أدخلوها على النظر الذي هو بمعنى الرؤيا، فلبسوا على الناس. نعم مش. فقالوا إنه حين قال ألم تر إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن معنى ذلك ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا لهم إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما شاء الله على أحمد. ماذا قصد الإمام أحمد بهذه العبارة؟ أجب. قال يومئذ يعني في هذا الوقت تنظر إلى ربها، أما الفعل فإنهم ينظرون. أحسن. قبل أن يموت المؤمنون، قبل أن يموت الناس كلهم، رأوا آيات الله في الكون أم لم يروها؟ رأوها. والله يقول وجوه إيه؟ يومئذ. يومئذ ماذا؟ قيد. إذن هي قبل هذا اليوم لم تنظر إلى الله. فلو أن مراد الآية إلى ربها ناظرة أي إلى فعل الله وإلى آيات الله، فإن آيات الله لا زال المؤمنون والكافرون يرونها في القيامة وقبل القيامة. فلما قيد فقال وجوه يومئذ، دل ذلك على أن هذا النظر لم يحصل لهم من قبل، مع كونهم يرون آيات الله قبل الموت وبعد الموت. إذن فلما جاء هذا القيد يومئذ دل على أنه ليس معنى الآية أنهم ينظرون يومئذ إلى فعل الله وآيات الله، بل آيات الله رأوها من قبل. إذن فالسياق والسباق من مفسرات الكلام. نعم. فقالوا إنما تنتظر الثواب من ربها، فقلنا لهم إنها مع ما تنتظر الثواب من ربها هي ترى ربها. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا هذا نص لا تدركه الأبصار. الأبصار لفظ عام، فالله بين أن الأبصار لا تدركه، عام لا تدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أبصار الكافرين ولا أبصار المؤمنين على أحد التأويلين في معنى لا تدركه. فما الجواب؟ هذا العام خص منه وقتا معينا، وخص منه أناس معينون. ما الذي خص منه من الوقت؟ يوم القيامة، وجوه يومئذ. ولذلك قال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن لا تدركه الأبصار على أن يكون معنى الإدراك الرؤية، فهذا عام خص بمن؟ برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. قال رحمه الله تعالى فقلنا أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الله أكبر. هذا المنهج الآخر لأهل السنة. انظروا هناك في الآية ربط الآيتين، وهنا ربط الآية بالسنة. هل النبي يعلم إنكم قال الله لا تدركه الأبصار؟ هل يعلم ذلك أم يجهله؟ يعلم. وماذا قال لنا؟ إنكم سترون. إذن كيف نفهم لا تدركه الأبصار؟ بماذا؟ بما دلت عليه السنة بأنكم سترون ربكم. نعم. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف معنى قوله لا تدركه الأبصار وقال إنكم سترون ربكم، وقال لموسى لن تراني ولم يقل لن أرى. لو كان رؤية الله من المحال الذي لا يسأل لبينه الله لمن؟ لنبي الله موسى. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولم يقل لا أرى. والسؤال إذا كان جوابه محالا فإن الله ينكر على السائل. لما سأل نبي الله نوح ربه وقال نوح ربي إن ابني من أهلي، ماذا يقصد من أهلي؟ الله وعد نوحا بأنه سينجيه وأهله، فلما رأى نوح ابنه وهو يغرق استشكل، لأن الله وعده أن ينجيه وأهله. قال الله إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك بإنجائه، إنه عمل غير صالح. ثم قال فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجهل. لماذا هذا الكلام والتوجيه لم يأتي لموسى؟ لماذا لم يقل الله لا تسألني إني أعظك أن تكون من الجاهلين؟ لأن موسى لم يسأل محالا، بينما نوح سأل محالا، فلما سأل محالا أنكر الله عليه سؤاله، ثم بين الله له أنه يعظه أن يكون من الجاهلين أن يسأل ربه ما لا يليق، بينما موسى قال الله له لن تراني، ثم بين العلة لعجزك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فكان الله قادرا أن يجعل الجبل مستقرا، فعلق الأمر بممكن أم بمحال؟ بممكن. فلما علق الأمر بممكن دل على أن رؤيته ممكنة، ولما كان سؤال موسى لله ليس من ضرب المحال فلم ينكر الله عليه سؤاله. نعم، هذا قصد الإمام أحمد، أن الله لم يقل لموسى لا أرى، ولكن قال لن تراني. نعم. قال رحمه الله تعالى فأيهما أولى عد صوتك عبد الرحمن فأيهما أولى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهم حين قال لا ترون ربكم. نعم. والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم. نعم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم فما أعطاهم شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. هذا حديث صحيح رواه مسلم. إذن فالآيات والأحاديث تفسر على أن الله يرى سبحانه وتعالى. وقد ذكرت هناك في شرح العقيدة الطحاوية ما حصل بيني وبين ذاك الشاب الإباضي عبد الله اسمه عبد الله العابد، وذكرت هذه القصة من عدة سنوات في شرح للعقيدة الطحاوية وأذكرها اليوم مختصرة. قلت له لماذا تنكرون أن الله يرى؟ قال لأن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي محاطا به، والله منزه أن يحاط به. قل سبحان الله، الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال ها الإبل محاط بها. قل طيب وإلى السماء كيف رفعت؟ فسمى الله النظر إلى الإبل نظرا، وسمى الله النظر إلى السماء نظرا، فأنت تحيط بنظرك ماذا؟ في الإبل، ولا تحيط بنظرك السماء. وأنت إذا جئت إلى سفح جبل ووقفت عند أسفله فنظرت إلى جزء من الجبل وجبل عظيم طويل، تقول نظرت إلى الجبل وأنت لم تحط به، لذلك استلزموا اللوازم الباطلة. قالوا إذا رأيناه فقد أحطنا به، فأنكروا رؤية الله ونسوا أنهم يقولون نظرت إلى السماء رأيت السماء، ولا يوجد إلى الآن لا يوجد عين تستطيع أن تحيط بالسماء بأطرافها وأرجائها، ولا يزال أهل اللغة يقولون رأينا السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله. هذه الشدة على أهل البدع، وهي سيمة أهل السنة وعلامة أهل السنة الأتقياء البررة. هذا أحمد بن حنبل يقول نرجو الله أن الجهم لا يرى الله، لا هو ولا شيعته. فهل أحمد كان يكفر أعيان الجهمية؟ الجواب لا، كان أحمد يكفر عموم الجهمية، لأنهم أنكروا أصولا معلومة من الدين بالضرورة، كإنكارهم رؤية الله، كإنكارهم علو الله. لذلك كان الشيخ الألباني يقول لا نكفر هؤلاء، والأئمة على ذلك، ولكن عدم تكفير الأعيان لا يمنعنا أن نطلق التكفير على وجه العموم. فإذا خصصنا القول بفلان أو علان لم نكفره إلا بعد قيام الحجة. نعم، نكفر الآن من قال أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، نكفر من أنكر علو الله، نكفر، ولكن كل ذلك على سبيل العموم. فإذا جئنا إلى فلان لم نكفره إلا بعد قيام الحجة. فإن قلت فما الفائدة من ذكركم التكفير على وجه العموم وإن لم تكفروا على وجه التعيين؟ قلنا لعظم شأن الأمر حتى يعلم الناس خطورة العقائد الفاسدة وأنها في الحقيقة كفر أكبر، وإن لم نكفر كل واحد قائل بها على وجه التعيين. لذلك حصلت مناصحة بين إمامين عالمين جليلين، الإمام الألباني وتلميذه الإمام ربيع ابن هادي الوادعي. وكان الشيخ ربيع وما زال يطلق ألفاظ التكفير على وجه الإجمال في من هدم أصول أهل السنة كالجهمية وغيره. والشيخ الألباني لا يكفر بالأعيان. فقال الشيخ ربيع للشيخ الألباني عند زيارة الشيخ الألباني له، قال نحن يا شيخ نطلق ألفاظ التكفير على الوجه العام. فقال له الشيخ الألباني هذا حق، ولكن لا تكفرون أنتم بالأعيان. قال نعم لست أكفر بالأعيان، ولكن ليعلم الناس أن تلك العقائد باطلة ولخطورة الأمر. فوافقه الشيخ الألباني. إذن الإمام أحمد لما يقول هذا الكلام ويوقعه على الجهمية وكذلك فعل الشافعي، نستفيد من هذا بابين عظيمين. الأول الشدة على أهل البدع لا سيما المعاندين. الثاني أننا نفهم أن تلك الأصول كفرية وإن لم نكن نكفر بالأعيان، لكن نحن نقول قولكم كفر. قال ابن تيمية وكنت أقول لهم إن الذي تقولونه كفر ولست أكفركم. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله يقول للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟ ما شاء الله، ما أحلاه من كلام، ما أحلاه من كلام. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الله لا يرى فما الذي حجب عنه الكفار؟ وبماذا ميز أهل الإيمان؟ فإذا كان المؤمن محجوب والكافر محجوب، فكيف جعل الله حجب الكفار عقوبة مع أن هذه العقوبة حاصلة أيضا للمؤمنين؟ قال أبو عبد الله الشافعي فلما حجب أهل الكفر والضلال عن رؤيته دل على أن أهل الحق والإيمان يرونه. هذا قول الشافعي وتلميذه، قول الشافعي وتلميذه أحمد رحمة الله عليهما. نعم. الحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته. أي والله، قال بعض أئمتنا لا أعلم منة لله علي أعظم بعد أن هداني من الإسلام، بعد أن هداني للإسلام أن الله جنبني الأهواء. لا أعلم منة أعظم لله علي بعد أن هداني للإسلام من أن الله جنبني الأهواء. وقيل لبعض أئمتنا الرجل يصلي ويصوم والرجل يرد على أهل البدع، أيهما أعظم؟ قال الذي يرد على أهل البدع، هذا يقوم يصلي ويصوم لنفسه وهذا يقوم بأمر الدين. نعم. الحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده. قال رحمه الله تعالى بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى، من أن يكون الله كلم موسى، فقلنا لهم من أن يكون الله كلم موسى. من أن يكون الله كلم موسى، فقلنا لهم لما أنكرتم ذلك؟ فقالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمع. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. يا جماعة، هذا كلام الأشاعرة. الآن الأشاعرة يقولون هذا. إذا قلت للأشعري أنت تقول القرآن مخلوق، يقول لك من قال. انتبه، أنا أستعجب والله لما ينكرون علينا تعليم العقيدة. يقولون الآن خلاص العقائد ما شاء الله، الناس لسه بتذبح للقبور. الحمد لله، الناس لسه بتذبح للقبور، العقيدة واضحة، بيذبحوا للقبور ويطوفوا بالأضرحة. وخلينا احنا في القصص، ستك راحت وستك جات، وسيب بقى الناس في الشرك وكذا، عشان الترابي طرب الله وجهه، الترابي هذا طرب الله وجهه. أقول يا جماعة، الناس بتعبد القبور. قال لا لا لا، لما نصل إلى القصور ونتولى الحكم بعد ذلك سنزيل القبور. والله انتم ما واصلين، ولا هتوصلوا لهنا ولا لهناك. غض الطرف إنك جاهل، فلا علما بلغت ولا جهادا. إذن هذا كلام الأشاعر. الآن يقول الله لا يتكلم بالصوت وحق. يا جماعة انتم بتقولوا القرآن مخلوق. يقول لك الأشعري، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طيب وبعدين، ما هو القرآن عند الأشعري؟ معنى قام في نفس الله ثم ألهمه المخلوق. إذا الله لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، ولا جبريل سمع شيئا من الله، إنما ألهم. إذا الله عند الأشاعرة لا يتكلم على الحقيقة، فأنكروا أن يكون القرآن كلام الله. ها، هذا هو اعتقاد الجهمية. لكن هؤلاء الآن يسمون بالأشاعرة، هؤلاء يسمون بالجهمية، والحمد لله الجهمية ماتت. فلا داعي لأن تضيع أوقات الناس في مثل هذه المباحث. قاتل الله الجهل، كيف يفعل بأصحابه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلنا لهم فهل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول، فهل يجوز لمكون، لمكون شد وفتحة، فهل يجوز لمكون أن أو غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك؟ يعني مخلوق هيقول يا موسى إني أنا ربك؟ لأنهم بيقولوا ربنا لم يقل يا موسى إني أنا ربك، ما تكلم بصوت وحرف، لكن خلق هذا الصوت والحرف في غيره. هذا المخلوق الذي خلق فيه الصوت والحرف ماذا قال؟ يا موسى إني أنا ربك. إذن يلزم من هذا إيه؟ لو أن المخلوق قال يا موسى إن الله أمرني أن أقول لك إن الله هو ربك، لو كانت العبارة هذه نسلكها تمشي، لكن يقول المخلوق يا موسى إيه؟ إني أنا ربك، لأنهم قالوا الله لم يتكلم. الآن ومن وصف الله، يقول في كتب الأشاعرة، ومن وصف الله بأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع فهذا كفر، هكذا يقول أهل البدع. ثم بعد ذلك يقولون نحن نقول القرآن كلام الله. إذن هذا المخلوق يقول يا موسى إني أنا ربك، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لو كان مخلوقا لقال يا موسى إن الله أمرني أن أقول لك إن الله هو ربك فاعبده. نعم. أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية. ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني لست أنا الله رب العالمين، ولا يجوز له أن يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قلنا تكليما مصدر، والكذا مفعول مطلق، مفعول مطلق. وهذا التأكيد يدل على نفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما حقيقة. يقول طيب يعني كده الله له لسان؟ إنا لله وإنا إليه. والله حيرون هؤلاء المبتدعة، يعني يا رجل لما تكلمت السماوات والأرض وشهد عليك فخذك، اليوم نختم على أفواههم، أدي اللسان اتعطر، وبعدين وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يبقى لسانك بيتحول في رجلك؟ ما أدري إيش هذه العقول. لما أعرضوا عن السنة طاشت وتاهت عقولهم. إن الله يحفظ عقل صاحب السنة، تجده يطعن في 100 سنة وهو يروي حدثنا فلان عن فلان عن فلان لا يهم. تجد الرجل من هؤلاء يحتضر، كما يذكر ابن أبي حاتم عندما احتضر أبوه، احتضر قالوا ومعهم ابن وارة هلما نلقنه، فاستحيينا. قالوا فذكرنا الحديث من كان آخر كلامه، قال فأفاق فتح عينه وقال وهو يجود بنفسه حدثنا فلان عن فلان عن فلان من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة ثم قبض. بركة السنة، بركة السنة. كان بعض إخواننا من طلبة العلم أعلم هذا يقينا، أصيب بحمى فكان إذا حضرت الصلاة صلى ولم يضبط السجود من الركوع، ثم يقول لأهل بيته الصلاة باطلة لكني مش عارف أصلي الصلاة الصحيحة. هذا من نعمة الله، بشرى من الله للعبد. لا تتوه عقول أهل السنة، هم أثبتوا الخلق عقولا وأفئدة وثباتا، بركة السنة وبركة القرآن. أما أهل البدع، أما الله إذا تكلم إذن له لسان، إذن له كذا، أنه إذا غضب يبقى الدم ثار في عروقه، نعوذ بالله من الضلال. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا منصوص القرآن. فأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. يعني ما في مخلوق بينك وبين الله. والجهمية بيقولوا لا، يخلق الكلام في مخلوق، والمخلوق يبدأ إيه يعمل معاك الحديث الصحفي، والنبي بيقول ليس بينه وبينه، يعني ما في مخلوق واسطة بينك وبين الله. قاتل الله الجهمية، ضلال جهلة. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح، أتراها أنها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أتراها أنها نطقت بجوف وفم وشفتين ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. لذلك لم يثبت في الكتاب السنة، في الكتاب ولا في السنة أن الله يوصف بالفم أو بالشفتين أو باللسان، هذا كله غلط، لم يرد هذا عن الله ولا عن رسول الله. نقف حيث وصف الله نفسه لا نزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فلما خنقته الحجج قال لا مش خنقته، ده ذبحته طبعا. حجج أهل السنة ضياء ونور، لا تقوى شبه المبتدعة. متى؟ لما يقوى في قلبك نور السنة بالعلم، كما يقول ابن القيم تحرق الشبهات، لكن لما يضعف عندك نور العلم تزيدك ظلمة البدعة ظلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غير. فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم. فقلنا: هذا مثل قولكم الأول، إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. وحديث الزهري قال: لما سمع وحديث الزهري مضاف ومضاف إليه. وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه قال: يا رب، هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى، هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. فقال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ فقالوا: فشبهه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله. أيوة، كأن. نعم. هذا حديث ضعيف منكر لم يثبت، وفيما جاء في الصحيحين غني عن مثل هذا الحديث الضعيف، ولعل الإمام أحمد وجد له إسناد يصح، وإلا فقد أخطأ رحمه الله. نعم. إذ احتج بهذا الحديث مع ضعفه. قال رحمه الله تعالى: وقلنا للجهمية: من القائل لعيسى يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكون الله شيئا فيعبر عن الله، كما كون شيئا فعبر لموسى. فقلنا: فمن القائل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم، وما كنا غائبين. أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا كله إنما يكون شيئا فيعبر عن الله. فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. فلما ظهرت الحجة قال: إن الله تعالى قد يتكلم، ولكن كلامه مخلوق. الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين عبدوا العجل: أولا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فأبطل الله عبادتهم للعجل. لماذا؟ لأن العجل عاجز لا يستطيع الكلام، فرجع الجهمية وأثبتوا لله ما أثبتوا للعجل، وهو ماذا؟ العجز عن الكلام. قال رحمه الله: فقلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فشبهتم الله بخلقه حين دعمتم أن كلامه مخلوق. ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم. نقف عند قوله: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام. نقف هنا إن شاء الله، وهذا يكون إن شاء الله إتمام الكتاب بعد الرجوع من السفر إن شاء الله، من الآن ما يقارب شهر ونصف نتجه إلى الكويت، وبعد الكويت نتجه إلى مكة، وبعد ذلك نرجع إذا يسر الله وقدر الله ذلك. وأنا نصيحتي أن تجتهدوا في طلب العلم، وأن تتعلقوا بأئمة أهل السنة وأهل الحديث أينما كانوا. هذا هو رحمة الله بالعبد، أن تعلق نفسك بالمعصوم، كما كان الشيخ الألباني يقول دائما إن هؤلاء الذين يتكتلون للجماعات ينتمون لغير معصوم، أما نحن أهل السنة فإنما ننتمي إلى العصمة، ليس لنا من نتعصب له وليس لنا من نعظمه تعظيما تاما باتباع منهجه وكلامه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجتهدون في طلب العلم وتلزمون ركب الراسخين من أهل العلم، وفقنا الله وإياكم. نعم سؤالك. لا يهمنا الآن أن يكون السياق يدل على تصريح الآية بأن الحق إنما أريد به المعنى الذي أنت ذكرته، أي ما خلقناهما باطلا، لأنه مستلزم للحق الذي منه أنه خلقها بكلمة كن. فإذا كان المعنى أظن وصل إلى لا تحتاج إلى زيادة، بارك الله فيك، لأنه إما صريح على قول أحمد وإما مستلزم لقول أحمد، واضح؟ نعم. حد له سؤال في الموضوع في الموضوع. نعم. فين؟ ما قرأت تعليقات الشيخ محب الدين الخطيب؟ لا بأس، ما قرأتها فلا أستطيع أن أحكم عليها لأنني لم أقرأها، واضح؟ نعم تفضل في الدرس، بارك الله فيك. فين الوضع؟ ها تفضل. طالما أنه لم يثبت ولم ينفع عن الله عن هذه الصفة، لا نثبت الصفة التي لم تثبت في الكتاب والسنة لا نثبته، كذلك التي لم تنفى لا ننفيها إلا إذا تضمن نفيها كما إذا تضمن نفيها كمال لله، فكل نفي يتضمن كمالا لله نثبته، واضح؟ أي أن الله عز وجل منزه عن النقص على وجه الإجمال، لا نقول أن الله لا لسان له، أن الله كذا، أن الله، وإنما على وجه الإجمال ننزه الله عن النقص، واضح؟ نعم فهمت علي؟ ها غيره؟ ها طلعت. إذا قلت هذا من قبل، قلت هذا من قبل أن النبي قرأ وكان الله سميعا بصيرا، قال وأشار إلى عينه وأذنه، وأشار إلى عينه وأذنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية أشار إلى العين والأذن. الصحابة ماذا يفهمون؟ أن لله عين كهذه؟ الجواب لا، يفهمون قال الراوي أي أن له سمعا وبصرا، واضح؟ إذن إذا كان لا يخشى على السامع الوهم الباطل والاعتقاد الفاسد جاز للعالم أن يشير مبينا أي أصل الصفة، إن الله يمسك السماوات بيده، فيشير بيده أي أن لله يدا على الحقيقة. وأما إذا خشي على السامع المعتقد الفاسد فلا تسبوا الذين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فتدرأ المفسدة، واضح الكلام؟ وإذا كان الجالس من أهل السنة يدرك مرادك، فإذا قلت وكان الله سميعا بصيرا تفعل كما فعل رسول الله، تشير إلى عينك وإلى أذنك أي أن لله سمعا وبصرا، واضح؟ نعم. أي حديث؟ هذا الحديث في مسند الإمام أحمد في في مسند الإمام أحمد وحديثه صحيح وصحح الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم وفي غيره. نعم بارك الله فيك. واضح؟ أي نعم. بارك الله فيك. السؤال الأصل إن مثلا قدم أشار أليس السميع والبصير من أسماء الله عز وجل؟ طيب فأشار إلى الأسماء ولم يشر إلى الصفات اللي هو أشار إلى اليد أو القدم أو بارك الله فيك. صفات الله كلها مضطردة. النبي لما قال وكان الله سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وبصره وهذا من ذات الله، فإذا قصد بهذه الإشارة التشبيه يجوز. طيب واضح؟ هذا هو، لا فرق بين يد الله وبين عين الله وبين علم الله، كله من صفات الله. فأنت تشير باليد لتثبت أن لله يدا على الحقيقة. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض، الحديث في الصحيحين، يقبض الله السماوات بيده، قال وأشار بيده فقبضها. إذن وهو يروي ماذا فعل؟ أشار بيده. واضح؟ نعم. ها ماذا؟ لا ننفي عن الله بالتفصيل إلا ما نفى الله عن نفسه تفصيلا، وما نفيناه عن الله على وجه الإجمال نفاه الله على وجه الإجمال ننفيه على وجه الإجمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نفي على وجه الإجمال. خلاص فهم علي؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. إذن فما فصل فصلناه وما أجمل أجملناه. لا نقول أن الله ليس له كذا ليس له كذا ليس له كذا، لا، نقول الله منزه عن كل وصف لا يليق به يتضمن نقصا. واضح؟ ولكن ما نفاه الله عن نفسه مفصلا ننفيه تفصيلا، لا تأخذه سنة ولا نوم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، سبحانه أن يكون له ولد. ما اتخذ الله من صاحبة، ما نفاه الله عن نفسه مفصلا ننفيه مفصلا، وما نفي عن الله على وجه الإجمال نفيناه على وجه الإجمال. هل فهمتني؟ نعم محمد. لا يفصل ما لم يفصله الله ورسوله، ينفي نفيا مجملا. واضح؟ واضح؟ نعم نعم. لا خارج، لسنا بخارج، نحن في الداخل. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم.